تعالى منك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالفهم. الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا الى اول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: العارفون اذا بسطوا. وصلنا إلى الحكمة التي قبلها، يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحق الربوبية. مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحق الربوبية. قلت ربما في الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي، إن العارفين هم أرقى طبقة من عباد الله سبحانه وتعالى بعد الرسل والأنبياء وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. إذا تجاوزنا مقام الرسل والأنبياء جانبا، ومقام أصحاب رسول الله الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم، فإن عباد الله الصالحين طبقات في الواقع، وأرقى طبقة فيهم من يسمون بالعارفين. يتحدث ابن عطاء الله السكندري عنهم في بعض هذه الحكم، ونرجو أن يكون حديثنا هذا عنهم مفيدا لنا، وأن لا يكون مجرد تفكه في التعرف على صفات أناس لسنا منهم في شيء. وإن كنا نعلم أنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، لكننا نرجو إذا ذكر الصالحون في مجلس كهذا المجلس أن يقدرنا الله عز وجل على الاقتداء بهم ولو بشكل إجمالي أو جزئي. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامة العارفين أن مطلبهم في الحياة الدنيا عندما يتجهون إلى الله بالعبادة والقربات والطاعات، مطلبهم من وراء ذلك شيء واحد، هو الصدق في العبودية، أي أن يعبر من خلال ذلك عن عبوديتهم ومملوكيتهم لله سبحانه وتعالى لا أكثر. هذا هو مطلبهم وغاية ما يطمحون ويقصدون إليه عندما يتعبون أنفسهم في العبادات والطاعات والقربات والمبرات والأذكار وسائر الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. يعني أي أنهم وهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذا كله لا يطمعون بجنة يكرمهم الله عز وجل إياها، ولا يحلمون بمتع مما قد وصف الله عز وجل في محكم تبيانه أن يمتعهم الله عز وجل بها. إذن ما الذي يدفعهم إلى هذه الطاعات وهذه القربات؟ يدفعهم إلى ذلك ما يعلمون من أنهم عبيد مملوكون لله عز وجل، وأن كواهنهم مشغولة بحق هذه العبودية سواء أعطاهم أو منعهم، قبلهم أو طردهم، متعهم أو عذبهم. هم بكل الأحوال عبيد مملوكون لله عز وجل، إذن عليهم أن يعبروا عن صدق عبوديتهم لله، وعليهم أن يؤدوا جهد استطاعتهم حقوق هذه العبودية المترتبة في أعناقهم. هذا هو مطمع آمالهم في قرباتهم وفي طاعاتهم وما إلى ذلك. هذا الكلام أيها الإخوة شيء طبيعي ألا يعني نهضمه نحن أمثالنا الذين يقفون في موقف بعيد بعيد بعيد جدا عن هذه الرتبة. شيء طبيعي أن نعجب نقول، أما نحن فعندما نصلي نعبد الله نقوم الليل نتقرب إلى الله نسأل الله أن يكافئنا على ذلك بجنان خلقه وأن يمتعنا بالنعم التي وعد بها الصالحين من عباده. شيء طبيعي في الواقع لبعد المسافة بيننا وبين هؤلاء العارفين أن نعجب، وربما في بعض الأحيان يعترض البعض ولعلكم تعرفون. لكن إذا لم ندرك أيها الإخوة هذه الرتبة بمشاعرنا وواقع حالنا، فبوسعنا أن نحلل هذه الرتبة بعقولنا وأن ندركها بعقولنا. نعم، أنا عندما أتقرب إلى الله عز وجل بأمر من أوامره وأنظر إلى هذه الطاعات، طاعة التي أديتها، عندما أكون متشبعا بشعور العبودية لله، وعندما أكون متشبعا بمعاني عظمة الله، حقوق الله، نعم الله، سلطان الله، باهر قهر الله سبحانه وتعالى، مهما فعلت من الطاعات أجد أنني لم أوفي شيئا من حق هذه العبودية، لم أوفي شيئا من حق ربوبية الله عز وجل علي أبدا. عندما أكون متمتعا بمشاعر العبودية لله وقد فاض قلبي بمعاني عظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه وباهر حقوقه عليه، أطمي الجسم وأتعب الكيان وأقوم الليل ولا أرى أني قد وفيت من حق الربوبية شيئا أبدا، بل أؤدي كل ذلك ثم أقول لا بلساني بل بمشاعري: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك. هكذا أقول: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك، أين عملي البسيط الجزئي من حقك العظيم المترتب علي؟ فإذا كنت أشعر أنني لم أؤدي بأعمالي التي أنجزتها شيئا من حقوق الله علي، فكيف أقفز وأقول هاتي فأعطني الجزاء على ما قد فعلت؟ أنا علي ديون قبل كل شيء. لي أضرب مثلا الآن، علي ديون لزيد من الناس كان قد أكرمني وأعطاني وأقرضني، نعم، وقمت أجمع المال لأؤدي ديونه. أنا الآن في مرحلة إعطائه الديون التي ترتبت علي، هل يعقل وأنا أوفيه ديونه التي لم أتخلص منها بعد أن أقول له طيب ألا تعطيني شيئا مقابل هذا المال الذي أكرمك به؟ ألا تعطيني جزاء على هذا الإحسان الذي أحسنه إليك؟ معقول أن أقول له هذا الكلام وأنا أعلم أنني في كل يوم أعطيه أقساطا من ديونه المترتبة علي؟ لا يمكن. ولو أنني قلت له وأنا أوفيه ديونه ألا تكرمني مقابل هذه الديون التي أعطيك إياها، ألا تعطيني، ألا كذا إلى آخره، من حقه أن ينظر إلي شزرا وأن يعدني لئيما، يقول وف حقوقي عليك قبل كل شيء وبعد ذلك إذا أعطيتني من وراء ذلك زيادة يحق لك أن تطالب. هذا مثال العبد مع الرب. الآن دعونا من العارفين، نحن نتكلم بمقتضى ما يقوله العقل الإنساني. أنا افرض صليت الصلوات الخمس كاملة وأديت معها نوافل وقمت من الليل فصليت وابتعدت عن المحرمات، هل وفيت حقوق الله علي حتى أقول الحقوق اللي لك علي وفيتها الآن أعطني بقى الأجر على عملي، هل وفيت حقوقه؟ لا أبدا. أنا أقول ما ينبغي أن يعرفه ويعلمه كل واحد منكم أيها الأخوة، افرض أن الله سبحانه وتعالى أيقظني في منتصف الليل أو في الهزيع الأخير من الليل ونشطني لأن أقوم فأصلي، طيب قمت ووقفت بين يديه، الفضل لمن؟ الفضل للإله الذي أيقظني ثم نشطني ثم ألهمني وقال لي، قال لقلبي لفؤادي نعم بالطريقة التي يلهم الله بها عبده، قم فأسبغ الوضوء وقف بين يدي وناجني لأناجيك. الفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا قمت وتوضأت ووقفت بين يديه فالفضل له، حقوقه تزداد عليه، كلما أقبلت إليك يا رب تزداد حقوقك علي لأنك أنت الذي تسوقني إليك، أنت الذي تجذبني إليك، أنت الذي تقربني منك. أقول له هاتي هاتي الأجر الذي استحققته على ما قد فعلت؟ لا، يقول العاقل الذي تشبع بمعاني العبودية لله هذا الكلام أبدا. نحن لم نرقى إلى هذه الحال. أنا لا أقول بلسان حالي، أنا أقول بلسان المنطق والعقل الآن هذا الكلام، ونسأل الله عز وجل أن يرقى بنا هذا الدعاء إن شاء الله مستجاب إلى هذه السدة. نعم. لذا فالشأن كل الشأن هو هذا الموقف بالعبد. مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية، أي إذا قال الباري عز وجل لهذا العبد ماذا تريد، يقول يا رب أريد أن تقدرني على أداء حق عبوديتي لك، أريد أن تقدرني على أن أكون عبدا كما ينبغي لك، فلا أقصر ولا أبتعد عن بابك قط. إن طلب هذا الإنسان رضوانه جنته، رضوان طبعا طلب جنته متى، لا يطلبها جزاء على هذا العمل، لأنه يعلم أن الحساب لم يوفى بعد، لم يغلق بعد حتى يطلب، لكن حقق تفضلا، تفضلا يطلب من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان العارف مهما فعل ومهما أدى من الطاعات والقربات لا يرى أنه فعل شيئا، لا يرى. والآن شرحت لكم هذا الوضع، لا يرى أنه فعل شيئا، يقارن بين عمله الصغير الضئيل كإنسان ضعيف، طاقته محدودة وقدراته محدودة، وبين حقوق الله عليه، نعمه حقوقه عليه الكثير الكثير الكثير، يجد أن عمله لا يساوي شيئا. يعني شيء مخجل أن يحسبه على الله سبحانه وتعالى. هذا بالإضافة إلى أن هذا الشيء القليل ذاته من الذي أعانه عليه، من الذي وفقه إليه؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك مثل هذا الإنسان عندما يرحل عن هذه الدنيا يرحل عنها وهو يرى أنه لم يفعل شيئا، وأمله فقط برحمة الله، أمله فقط بمغفرة الله وبصفح الله سبحانه وتعالى، لا يقول أنا الآن أتجه إلى ربي عز وجل وأنا أحمل دفاتر أعمالي، فعلت كذا فعلت كذا، تصدقت بكذا بكذا بكذا، نعم أنا مطمئن به، لا يقول هذا، لأنه بمقامه الذي هو فيه يرى أنه رحل إلى الله دون أن يؤدي شيئا من حقوق الباري عز وجل عليه، فهو يذهب ودفاتره عليها الصفر، لكن أمله برحمة الله. قالوا إن واحدا من هؤلاء العارفين رؤيا في الرؤيا من قبل بعض أصحابه بعد وفاته، فقال له هذا الرأي في المنام، قال الله كيف حالك وماذا صنع الله بك؟ قال له أوقفني بين يدي وقال لي بما جئتني، أرني ما هي الأعمال الطاعات التي جئتني بها. قلت له يا رب أنا عبد، والعبد لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، يعني معنى كلامي العبد وما ملكت يداه ملك لسيدي، أنا عبد، أنا فقير، أنا لا أملك شيئا، أنا الذي جئت أطلب منك. كلام سليم. وارتحل إلى الله وقد ذابت طاعاته وذابت أعماله كلها من فكره، لأنه لم يرى أنه أدى شيئا أمام عظمة الله، أمام سلطان الله، أمام عظيم حقوق الله، أمام عظيم نعم الله عز وجل، ما فعل شيئا. أيقول لله أنا فعلت كذا وكذا وكذا؟ نعم. ولذلك رأى نفسه عبدا لا يملك شيئا هو الذي يطلب من الله. نعم هذا كلام سليم. نعم أنا عبد لا أملك شيئا، انا جئت اطلب منك، هل هذا الموقف يتنافى مع ما كان يدعو به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا كان يقول: اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. يقول: اللهم اني اسالك رضاك والجنه، واعوذ بك من سخطك والنار. لا، لا يتنافى. كيف؟ العارف بالله عز وجل لا يطلب الجنة جزاء على عمله أبدا، لا يطلب الجنة جزاء على عمله، يعني لا يربط طلبه الجنة بعمل قد عمله بالسبب الذي ذكرت، لأنه يرى أن العمل الذي قد عمله حقوق مترتبة عليه، يوفي هذه الحقوق أولا، بعد ذلك يطالب بالجنة مقابل عمله الإضافي ثانيا. ومن الذي يستطيع أن يؤدي حقوق الله ثم يطالب الله عز وجل بالجزاء والجنة مقابل طاعات جديدة؟ من؟ لا أحد. ولا رسول الله ما فعل ذلك. هل رأيتم أو سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب مرة الجنة مقابل ركعات ركعها، مقابل صدقة تصدق بها، مقابل طاعة أداها؟ أبدا. ولكنه كان إذا طلب الجنة واستعاذ بالله من النار طلبها بمحض فضله، بمحض كرمه وجوده. وهذا شأن العارفين. هكذا هذه الطبقة من الصالحين يطلبون الجنة ويستعيذون بالله من النار، لكن أبدا لا يربطون بين طلبهم هذا وبين طاعتهم. عندما يعبدون الله قصارى هدفهم أثناء العبادة أن يؤدوا حق عبوديتهم لله عز وجل، وأن يؤدوا جزءا ولو يسيرا من منن الله سبحانه وتعالى عليهم، هل في هذا الكلام أي إشكال؟ نعم. وهذا هو موقف رابع عدوي الذي نتحدث عنه بالمناسبات في مثل هذه الحالة، وإلى اليوم نسمع من يطين لسانه بالاستنكار، وهذا شيء غريب وعجيب جدا. نعم. ماذا كانت تقول رابعة؟ فيما كانت تقول، تقول: اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. أليس هذا لسان حال كل منا؟ أليس هذا هو الذي ينبغي أن يقوله وأن يخطر في بال كل منا؟ يعني هل فيكم من يقول: يا ربي أنا لا أعبدك لأنك إله تستحق العبادة، لكنني أعبدك طمعا في جنتك، بمعنى أنني لو علمت أنني إذا عبدتك وصليت لن أنال جنتك لن أعبدك، وإذا علمت أنني رغم صلاتي ونسكي وطاعاتي وعباداتي ستدخلني في عذابك وغير لن أطيعك. ليش أتضوع وأتي وأدعي حالي بالدنيا والآخرة سواء؟ نعم. هل فيكم من يقول هذا وقد آمن بربوبية الله وعظيم حقه عليه؟ لا أبدا. ولكن رابعة العدوية كانت إلى جانب ذلك تسأل الله جنته، وكم وكم كانت تبكي وتأخذها الخشية من الآيات التي يصف الله سبحانه وتعالى فيها عذابه يوم القيامة. نعم. لكن عندما نعبد الله عز وجل ينبغي أن لا يخطر في بالنا ونحن نسجد له ونحن نركع ونحن ندعوه ونحن نناجيه ونحن نؤدي المبرات التي نؤديها، إلا شيء واحد، أننا عبيد مملوكون لله عز وجل، وأننا بهذا العمل نؤدي جزءا بسيطا بسيطا بسيطا من حقوق عبوديتنا لله ومن حقوق منن الله سبحانه وتعالى علينا. فإذا انتهيت من هذه الطاعات التي وفقك الله عز وجل إليها، فادعو الله أن يدخلك جنة بمعزل عن طاعاتك وعباداتك. ادخل اسأل الله عز وجل أن يدخلك جنة وأن ينقذك من ناره. هذا شيء. قد يقول قائل: طيب، إلا إياه ومما علمتنا السنة إياه ومما كان من شأن السلف الصالح أن نلتجئ إلى الله بصالح أعمالنا. نعم، هذا من العمل المبرور، لكن هذا لا علاقة له بما نقوله الآن وبما هو من شأن العارفين من عباد الله عز وجل. يعني ورد في الصحيح كما تعلمون أن أناسا كانوا في طريق فأواهم الليل إلى غار، يعني دفعهم ظلام الليل إلى أن يبيتوا في غار، فانهالت عليهم صخرة سدت فم الغار، فأخذوا يدعون الله عز وجل، كل واحد أخذ يدعو بالصالح من الأعمال التي وفقه الله عز وجل إليها في يوم ما، واستجاب الله عز وجل دعاهم. كلما دعا واحد تحركت الصخرة قليلا، نعم، وفتحت نافلة بسيطة، ثم أكثر ثم أكثر إلى أن خرجوا. هذا في واد، وما نقوله في واد آخر. إذا والعياذ بالله نابتك مصيبة، فاسأل الله عز وجل أن يفرج عنك. وهذا السؤال من وظائف عبودية الإنسان لله عز وجل، وعندما تسأله أن يفرج عنك، طيب أنت كيف يعني الباري سبحانه وتعالى يفرج عنك؟ تتقرب إليه بشيء، فتتقرب إليه بعمل من الأعمال الصالحة التي وفقك الله سبحانه وتعالى إليها. الكلام الدقيق، لاحظوا أيها الأخوة، أنا عندما والعياذ بالله أسأل الله العفو والعافية، اللهم نعم أرنا نعمك، عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها، لكن لو فرض لو أن شاء الله عز وجل أن ابتلى بمصيبة، أنا أقول لله: يا رب، أنا لي عندك كذا وكذا وكذا من الأعمال الصالحة، فاجعل جزء من جزائي على هذه الأعمال في دار الدنيا، عجل جزءا من جزائي أعمالي في دار الدنيا، واجعل جزاء عملي التفريج عن كربتي هذه، إن كان مرض إن كان أي شيء. لو قلت بهذه الطريقة هذا غلط، برمي بيجي شو لك عندي، يشفي لك عندي ذمي لحتى وفيكها. لكن هذول الثلاثة شو قالوا الحديث الصحيح؟ ما قالوا: يا رب أعطنا جزاء عملنا الذي أديناه لك، وإنما توسلوا إلى الله بهذا العمل الذي وفقهم الله إليه. انظروا الفرق، توسلوا إلى الله عز وجل بهذا العمل الذي وفقهم الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أقول: يا رب أسألك بالعمل الفلاني في اليوم الفلاني الذي وفقتني إليه، عندما يعني جبرت بخاطر إنسان مهضوم مكسور الخاطر كذا إلى آخره أنقذته، عندما وفقتني إليه أنا أتوسل إليك بهذا العمل الذي وفقتني إليه أن تنقذني من هذا البلاء. هذا لا ضير فيه أبدا. لكن خطأ كبير أن تقول: يا رب أنا فعلت كذا وكذا وكذا، وهذا الأجر الذي أستحقه يوم القيامة أعطني جزءا منه الآن فأنقذني من هذه المصيبة. لا، ليس لك أجر عند الله، مهما فعلت ومهما ركعت ومهما أديت لن تستطيع أن تؤدي الذمم التي في عنقك. نعم، هذا هو الشطر الأول من حكمة ابن عطاء الله. مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية، ثم قال والقيام بحقوق الربوبية. القيام بحقوق الربوبية، الله عز وجل اسمه الرب. ما معنى رب؟ أي مربي. نقول الله الحمد لله رب العالم، والرب هو المربي، والله سبحانه وتعالى يوصف بكلمة الرب المطلقة، ولا يوصف أحدا بهذا غير الله. نقول رب الأسرة، رب البيت، رب الحظيرة كذا، لكن عندما تقول رب دون تقييد فهذه الكلمة لا تطلق إلا على الله. ما معنى رب؟ يعني يربيك، يوجدك، يمد وجودك باستمرار، يعطيك، يرزقك، يحميك. نعم، طالما كنت حيا فحياتك باستمرار منه. نعم الله لا نستطيع أن نفتح ملف هذه النعم. كل ما تجده حولك من مقومات عيشك ومن مقومات حياتك واستمرارية حياتك، وكل ما تجده من عوامل أمنك وطمأنينتك من فجر وجودك إلى ما لا نهاية، فكله آت من عند رب العالمين. من هنا كان الباري هو المربي لك. إذا علمت هذه الحقيقة فانظر كم هي حقوق الله عز وجل عليك. كم هي حقوق الله عز وجل؟ ربنا عز وجل نبهنا إلى شيء، حقوق الأبوين. حقوق الأبوين، ودائما تجدون أن حقوق الأبوين يقرنهما بشكل متجاور مع حقوق الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الكلام كله ماذا يعني؟ يعني أنك مهما صنعت ومهما أكرمت أبويك لن تؤديهما حقوقهما. أليس هذا معنى كلام الله؟ هذا فيما يتعلق بصلة ما بين عبد وعبد، إنسان بإنسان. فكيف الحال عندما تتصور صلة العبد بالرب؟ أصلا من الذي أودع في قلب الأم الرأفة والحنان؟ من الذي سخر الأب ليرعى طفله؟ من؟ طيب لما رب عز وجل بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من الذي مد نسيج الود بين هذين القلبين؟ لك لو رب العالمين من أين يأتي هذا الود؟ فكل ذلك معينه الله سبحانه. هذا معنى ربوبية الرب للعبد. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. لاحظوا هذا الكلام، منن الله عز وجل كثيرة جدا جدا جدا وأنت غريق فيها. هذه هي حقوق الربوبية، حق رب تربية الله لك، حقوق رعاية الله عز وجل لك، كل شيء من الله عز وجل. عندما تقوم لتصلي، وعندما تقوم لتؤدي ما قد أمرك به الله، ماذا تصنع؟ هل تعطيه ثمنا لجنة تشتريها منه، أم تحاول أن تؤدي بذلك جزءا من حقوقه عليك؟ تحاول أن تؤدي جزءا من حقوقه عليك، هذا غير كونك عبد لله تؤدي حقوق العبودية، هذا شيء آخر. نعم. فهذا الإنسان لا يتصور وهو يسير في جنبات الأرض ليؤدي ما قد افترضه الله سبحانه وتعالى عليه أنه يشتري بأعماله الجنة جزء وراء جزء وراء جزء وراء، أبدا إطلاقا، وهذا غلط. وإنما يعلم أنه إنما يحاول أن يؤدي حقوق ربوبية الله سبحانه وتعالى عليه، مهما صنع لا يستطيع أن يتجاوز ما قد افترضه الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بنعم كثيرة لا تحصى. هل هذا الموقف موقف شاذ عما ينبغي أن يكون عليه حال الصالحين، أم هو الموقف الذي يتفق مع كتاب الله والذي يتفق مع سنة رسول الله؟ طيب، إن قال لنا قائل من أين نجد ما يدل على هذا في كتاب الله، انظر إلى قوله سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. هذا، انظروا إلى هذه النافذة الخطيرة في كتاب الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. تريدون الحق؟ ليس لكم يوم القيامة أبدا أن تقولوا: يا رب لقد أسلمنا، أعطنا قيمة إسلامنا. يأتي الجواب: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. الله له أن يطالبكم مقابل هذه الهداية. أيها الإخوة، انظروا إلى قول الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. هذا التكريم عمل تستحق أنت الأجر عليه أم الله يستحق الأجر عليه؟ التكريم من الله لي، لاحظوا هذا المعنى. طيب، شرفني بالإسلام، شرفني بمعرفته، شرفني بالوقوف بين يديه، من المتفضل؟ أنا تفضلت على الله بهذا؟ ماذا لو أنه طردني من رحابه؟ ماذا لو أنه لم يشرح صدري للوجود في مثل هذا المكان؟ ماذا كنت أصنع؟ طيب، هذا معنى قول الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. يأتي مرة أخرى من يستشكل فيقول: ولكن الله عز وجل يحاسب الناس يوم القيامة على ما فعلوا، دفاتر الحساب تسقط هذه الكتب في أيدي أصحابها، ينظر الحسنات وينظر السيئات، يجزى خيرا على الحسنات ويعاقب على السيئات إلا إذا غفر الله له. هذا تفضل من الله عليك وليس أجرا تستحقه أنت كعبد من الله عز وجل أبدا، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى عليك. ورد في الحديث، نعم حديث صحيح، أن العبد يؤتى يوم القيامة فتوزن حسناته وسيئاته فترجح سيئاته على حسناته، حسنات قليلة لكن السيئات كثيرة، الحسنات تذوب وتغيب، فيستحق بحسب الظاهر النار. يتمم الحديث، ينظر وإذا ببطاقة هكذا تسقط في الهواء، تسقط في كفة الحسنات بطاقة، وإذا بهذه الكفة بسبب هذه البطاقة ترجح ثم ترجح وتطيش كفة السيئات. ما الذي كتب في هذه البطاقة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أي شفع الله له بسيئات كلها. نعم، وأذابها ومحاها وجعل من شهادته التي مات عليها شفيعا له. أشهد. هل يستطيع هذا الإنسان أن يقول أنا دخلت بموجب هذه البطاقة؟ رب العالمين أكرمك، رب العالمين غحى عنك السيئات، رب العالمين تغمد، هكذا شأن العارفين. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، نسأل الله عز وجل.